مسائل في السهل ومن تنهت بلا حق فلا شيء عليه وبحق ابطلا وإن سهى الإمام زاد أو نقص سبح مأموم به ولا يقص إلا إذا قام من اثنتين وفارق الموضع باليدين فقم إذا جلس في أولاها ولا تقم عن سجدة خلاها فإن تخف عقد الركوع فقمي ولا تجالسه وإن يسلمي قضيت ما ألغيت بانيا وزد قبل السلام سجدتين لا تعد ومن له جماعة يقدم مستخلفا ندبا يتم بهم وإن يقم بزائد به اقتدى من أيقن المجيب أو ترددا ومن تيقن الزيادة جلس وبطالت لكل من خالف لس إلا إذا ظهر أن ما اجترح وفق ما في نفس الأمر فتصح وإن يسلم قبل ركن فعلا من خلف تسبح به وكملا وجاء ببعدهم وإن شك الإمام سأل عدلين وقد جاز الكلام وإن تيقن الكمال عملا على اليقين تاركا من عدلا إلا لكثرتهم فيدعو يقينه وللعدول يرجع الفاتحة والحمد لله العلي ظاهرا وباطنا وأولا وآخرا ووافق الفراغ منه سبتا في عام هطغش الجنوب سبتا علما بأنه قام بالإشراف على إخراج هذه النسخة وقراءتها وعرضها على المشائخ وطباعتها ومراجعتها وتسجيلها الأستاذ أمين ابن محمد المصطفى ابن عبد الصمد الشنقيطي وأعد فكرة هذا الشريط وإخراجه وتقديمه وتسجيله الأستاذ حسن ابن داد المهدي الشنقيطي في رحاب طيبة الطيبة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام في الشهر السادس في العام الهجري 23 و400 وألف